وتلا قول الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. صدق الله العظيم. فمن كان من حاضر المسجد الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه هدي ولا صيام. وعلى قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك. وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قرن المكي الحج مع العمرة كان عليه دم القران، من أجل أن الله تعالى إنما أسقط عن أهل مكة الدم والصيام في التمتع. والوجه الثالث من التمتع هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. وقد تنازع العلماء في جواز هذا، وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمره ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية. فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أمر أصحابه في حجته من لم يكن معه هدي ولم يسقه وقد كان أحرم بالحج أن يجعلها عمرة. وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولم يدفعوا شيئا منها، إلا أنهم اختلفوا في القول بها والعمل لعلل. فجمهورهم على ترك العمل بها لأنها عندهم خصوص خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجته تلك. وفي المسند الصحيح لأبي حاتم عن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفى الوبر وبرأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقد كانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة، فما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. ففي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها، وكان ذلك له ولمن معه خاصة، لأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمرا مطلقا، ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سنة مبينة. واحتجوا بما ذكرناه عن أبي ذر وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلنا يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق والشام، إلا شيء يروى عن ابن عباس والحسن والسدي، وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا أرد تلك الآثار الواردة المتواترة الصحيحة في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذر، ولم يجمعوا على ما قال أبو ذر، ولو أجمعوا كان حجة. وقد خالف ابن عباس رضي الله عنهما أبا ذر رضي الله عنه ولم يجعله خصوصا. واحتج أحمد بالحديث الصحيح حديث جابر الطويل في الحج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد لفظ مسلم. وإلى هذا والله أعلم مال البخاري حيث ترجم باب من لبى بالحج وسماه، وساق حديث جابر بن عبد الله: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وقال قوم: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال كان على وجه آخر. وذكر مجاهد ذلك الوجه، وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا فرضوا الحج أولا، بل أمرهم أن يهلوا مطلقا وينتظروا ما يؤمرون به، وكذلك أهل علي باليمن، وكذلك كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة. فكأنه خرج ينتظر ما يؤمر به ويأمر أصحابه بذلك. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك وقال قل حجة في عمرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والوجه الرابع يا إخواني من المتعة، متعة المحصر ومن صد عن البيت. ذكر يعقوب بن شيبة قال: حدثنا أبو سلمة التبوذكي، حدثنا وهيب، حدثنا إسحاق بن سويد قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس، إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدو أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج، فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يتمتع بحله إلى العام المستقبل، ثم يحج ويهدي. وقد مضى القول في حكم المحصر وما للعلماء في ذلك مبينا والحمد لله. فكان مذهبه أن المحصر لا يحل، ولكنه يبقى على إحرامه حتى يذبح عنه الهدي يوم النحر ثم يحلق، ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حجه بعمل عمره. والذي ذكره ابن الزبير خلاف عموم قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، بعد قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يفصل في حكم الإحصار بين الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أحصروا بالحديبية حلوا وحل، وأمرهم بالإحلال. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة. عرفت الآن يا عم كل ما أريد أن أعرفه عن الإفراد والقران والتمتع، ولكنني أريد أن أسألك أي هذه الأنواع أفضل؟ الحق يا بني أن العلماء اختلفوا في الأفضل من هذه الأنواع، فذهبت الشافعية إلى أن الإفراد أفضل من القران، إذ أن المفرد أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله، والقارن يقتصر على عمل الحج وحده. وقالوا في التمتع والإفراد قولين: أحدهما التمتع أفضل، والثاني الإفراد أفضل. وقالت الأحناف: القران أفضل من التمتع، والإفراد والتمتع أفضل من الإفراد. وقالت المالكية: الإفراد أفضل من التمتع والقران. وقالت الحنابلة: التمتع أفضل من القران ومن الإفراد. ولكن ما رأيك أنت يا عم؟ رأيي يا ولدي أن قول الحنابلة هو الأقرب إلى اليسر والأسهل على الناس. لا حرمني الله منك يا عم، ويبدو أنني قد أطلت عليك اليوم، لهذا أستأذنك في الانصراف، وغدا بإذن الله نلتقي مع مولانا الإمام وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،